إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. معاشر المستمعين والمستمعات، هذه أخبار الله عز وجل لا تحتمل إلا الصدق. هذه أخبار الله تعالى وأخباره لا تحتمل إلا الصدق. الخبر الأول نسمع: ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا، يريد الله أن لا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم. المخبر هو الله والمخاطب من هو؟ إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يحزنك قراءة سبعية، قراءة ورش الناس يحزنك بضم الياء، من أحزنه يحزنه. وفي كل القرآن اللهم إلا في آية واحدة قرأها كقراءة الجمهور يحزنك. وهي قوله تعالى: لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة. لا يحزنهم الفزع الأكبر. وقرأ في كل القرآن يحزنك بدل يحزنك، وهما فعلان: أحزنه وحزنه يحزنه. والحزن ألم نفسي. ما الحزن؟ الحزن غم يصيب النفس البشرية لرؤية أو سماع ما يسوءه ويكرهه. الحزن غم نفسي لرؤية ومشاهدة أو سماع ما يسوء أو يكره. إذا رأى الإنسان ما يكره وما يسوء أصابه الحزن أهم وغم باطن. سمع خبرا فيه ساعة حزن له وأحزن له. وهنا الرحمن جل جلاله وعظم سلطانه يسلي نبيه صلى الله عليه وسلم ويخفف عنه آلامه. وأصحاب الرسول هم أتباع له في ذلك، ونحن أيضا نستفيد من هذا وكل مؤمن. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر وهم من المشركين كأبي سفيان وجيشه، ومن المنافقين كابن أبي بن أبي بن سلول وجماعته، وكاليهود المتواجدون في المدينة. الكل يسارعون في الكفر مسارعة باستعجال. يا رسولنا لا يحزنك هذا، ولا تترب ولا تقسم ولا تحزن. لما يا ربي؟ إنهم لن يضروا الله شيئا. لا يضر الله لا في ذاته ولا في علمه ولا في حكمته ولا في ملكوته ولا في خلقه أبدا. أنى لهم أن يضروا الله لو يكفرون في كل يوم 70 مرة؟ ما يضر ذلك شيئا. فمننا لا تحزن يا رسولنا، ولا تكره. وأنتم أيها المؤمنون لا يضركم كفر الكافرين ولا مسارعتهم إلى الكفر ولا دعواهم إليه ولا لما؟ لأنهم لن يضروا الله شيئا. لو كفرت البشرية كلها يتأذى الله بذلك؟ كان ولم يكن شيئا. وهذا يتسلدي من يكرب ويحزن لما يشاهد الكفر وأهله ويشاهد الناس يسارعون إلى الكفر ويجرون وراء الكافرين ويدعون إلى الكفر ويهيئون الناس لذلك. أهل الإيمان كرسول الله وأصحابه نعم يحزنون. فالله عز وجل يسري عنهم ويخفف وينفس، فيخاطب رسوله صلى الله عليه وسلم ويقول ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، ويعلل لذلك بقوله إنهم لن يضروا الله شيئا من الضرر. ومع هذا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة. عرف الله إصرارهم على الكفر وعرف أزلا وقديما أنهم لا يريدون إلا الكفر، فمن هنا يريد الله ألا يجعل لهم نصيبا وإن قل في الآخرة، أي يريد الله أن يحرمهم من نعيم دار السلام. فلهذا تركهم على كفرهم يسارعون فيه ويدعون إليه الليل والنهار ويقاتلون من أجله. يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الدار الآخرة. وحظ الآخرة ما هو سوى الجنة دار النعيم؟ الآخرة يوم تنطوي هذه السماوات والأرضون ويتجلى عالمان آخران علوي وهو الجنة دار السلام، وسفلي وهو النار دار البوار. هل هناك موطن ثالث؟ فإذا تعالى لم يجد أن يجعل محظة في الآخرة أي من نعيمها ليصبحوا من أهل الجحيم والبوار في النار. يريد الله تعالى أن لا يجعل محظة في الآخرة. وبعد ولهم عذاب عظيم لأنهم كفروا ويدعون إلى الكفر، كفروا ويسارعون بين الناس في إشاعة الكفر والدعوة إليه كابن أبي واليهود والمشركين. هذا يخفف عن نفس رسول الله وإلنا. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا. يريد الله أن لا يجعلهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم لا يقادر قدرهم. تريدون أن تشاهدوا صورة للعذاب العظيم؟ اسمع، هيا بنا إلى أبي جهل وقد كان يجلس في بيته ويوضع بين يديه الزبدة البيضاء، زبدة الغنم لا البقر صفراء، والعجوة عجوة المدينة الآن من أغلى أنواع السمو عندنا. فيأخذ ويقول لأولاده عكرمة رضي الله عنه تعالوا نتزقم هذا الزقوم الذي يهدد نبي محمد ويخوفنا، تعالوا نتزقم. فنزل في قرآن من سورة الدخان إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله إنه العزيز الرحيم. إن شجرة الزقوم طعام الأثيم. طعام من؟ الأثيم المغموس في الآثام من قمة رأسه إلى أخمص قدمه. ما قال آثم، آثيم. إن شجرة الزقوم طعام الآثيم كالمغل يغلي في البطون كغلي الحميم. من منكم رأى الزيت العاكر في آخر القدر وهو يغلو كيف حاله؟ ذاكم هو المهل، كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم. خذوه من شرطة الزبانية، الزبانية. خذوه فغلوه، خذوه فاعتلوه. قراءة نافع خليها بالضم. خذوه العسل معروف ولا الدفع بقوة. فاعتلوه إلى سواء الجحيم إلى وسطها، ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم وزيدوا عذابا معنويا نفسيا. ذق إنك أنت العزيز الكريم. هذا العذاب المعنوي أشد ألما عليهم من العذاب المادي البدني. ذق إنك أنت العزيز الكريم. إن هذا ما كنتم به تمترون، أي تشكون وتضطربون. عرفتم هذا؟ هذه صورة. الزبان يأخذونه هو كما كان ابن أبي وأبو جهل. إن عرض أبي جهل فقط 135 كيلو. من أين لك يا شيخ تقول هذا؟ هل كان رسول عرض كيلو؟ اتق الله. الجواب، الحبيب صلى الله عليه وسلم قال: ما بين كتفي الكافر في النار كما بين مكة وقديد. وأين بالكيلو مكة قديد 135 كيلو. أما هذا العرض والطول، والطول تعرفه من أن ضرسه والله كجبل أحد. إن ضرس الكافر في النار كجبل أحد. هذا يتلائم مع عرض 135 كيلو. أما قلنا هذا عذاب معنوي، ما كان هو يتدجح في مكة ويقول أنا العزيز الكريم. قالوها له ليحرق قلبه. ذق إنك أنت العزيز الكريم. أيام كنت تتطاول وتتكبر في الدنيا. إذن عذاب عظيم يصبون فوق رؤوسهم الحميم فيصهر به ما في بطونهم. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. كلما نضجت الجلود، الجلود تأتي بعدها جلود أخرى، لا فناء ولا موت. نعوذ بالله من عذاب النار. قولوا اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار. الرسول يخطب في أمته ويقول لهم تعوذوا من عذاب القبر وعذاب النار. ثم قال تعالى في الآية الثانية إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان. اشتروا الكفر بالإيمان في أي سوق هذا؟ هذه التجارة الفائقة. اشتروا الكفر أخذوه وأعطوا الثمن هو الإيمان. هؤلاء ارتدوا بعد إيمانهم كالذين هربوا من المدينة والتحقوا بالكافرين. إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان أعطوا الإيمان وأخذوا الكفر. هذا بيع الشراء ولا؟ هذا يفهم العرب أكثر من غيره. أعطاه الدار وأخذ الدينار. أعطوا الإيمان وأخذوا الكفر. باعوا إيمانهم بالكفر. اشتروا الكفر بالإيمان والمعنى واحد. ارتدوا بعد إيمانهم. هؤلاء يتواجدون في كل زمان فكم وكم وكم ممن ينتسبون إلى الإسلام والإيمان وهم يخرجون أفرادا وجماعة لا صلاة ولا صيام ولا ذكر الله. هؤلاء يقول تعالى لن يضر الله شيئا. ما يؤلمون الله أبدا بكونهم ارتدوا بعد إيمانهم أو فسقوا بعد طاعتهم أو فجروا بعد استقامتهم. لن يضر الله شيئا. وأخيرا ولهم عذاب أليم. الأليم المؤلم شديد الألم. والألم أيضا الألم يشعر به صاحبه ما يطيق ولا يقوى حتى على أن يصبه من شدته. أولئك لهم عذاب عظيم. لما؟ لأنهم سارعوا إلى الكفر وعجلوا وكفروا. عذابهم عظيم ما يقادر قدره. وهؤلاء اشتروا الكفر عرفوا الإيمان ودخلوا فيه وارتدوا. عذابهم يكون أشد. عذاب أليم. ثالثا الخبر الثالث يقول تعالى ولا يحسبن الذين كفروا. اليوم وغدا وإلى يوم القيامة. ولا يحسبن الذين كفروا بماذا؟ بالله ولقائه، بالله ورسوله، بالله وكتابه، بالله وشرعه، بالله وصفاته، بالله وحقوقه الواجب على عبيده. هؤلاء لا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم ونرخي الزمام ونطيل العمر ونوسع العيش فإذا هم في عيش راغد وحياة سعيدة. لا يحسبون، ينبغي أن لا يحسب ولا يظنوا أن ما هذا الإملاء خير لأنفسهم. والله ما هو بخير لهم، ما هو بخير لهم أبدا، بل هو شر لهم. وهؤلاء أيضا علم الله في كتاب المقادير أنهم لا يتوبون ولا يرجعون فزادهم في الرخاء والنعمة وطول العمر. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي أم لا يملي إذا أرخى الزمان وزادت الأجل والعمر. إنما نملي لهم لحكمة ولا ليزدادوا إثما. والإثم هو المهلك والموبق في رتون الجحيم. أملي لهم من أجل أن يزدادوا إثما ولهم عذاب مهين أشد من الأليم والعظيم. مهين تقصى أنوفهم ويذلونهم. وهنا لطيفة خذوها نحفظها والحفاظ موجودون. يا أبا عبد الله قال شاهده قول ابن مسعود رضي الله عنه. من ابن مسعود هذا؟ هذا عبد الله بن مسعود الهذلي، هذا ظل رسول الله صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن مسعود رجلاه رقيقتان ضعيف الدنيا ولكن يزن الدنيا وما بها. والله لو وضع في شبة ميزان ووضع الصين واليابان وامريكا والمشركون كلهم لرجع كفة عبد الله مسعود. ماذا يقول هذا الحبيب؟ يقول ما من احد بر ولا فاجر. ما من احد على صيغة العموم ما يبقى واحد. ما من احد بر ولا فاجر. البر تعرفونه صاحب الصالحات المغموس في الخيرات المساق المنافس الصالح، هذا البر. والفاجر الخارج عن حدود الله عز وجل. تعرفون تفجر الأنبوب ولا لا؟ كيف تفجر؟ خارج الماء منه كان ماشي مع الأنبوب أتفجر. فالطريق المستقيم الموصي إلى دار السلام الذي سألنا الله بل علمنا الله أن ندعوه في كل ركعة اهدنا الصراط المستقيم الذي يصل بنا إلى الجنة. هذا الصراط المستقيم أهل الدرس يعرفونه. اسمع، هذا واجب افعل، هذا حرام اترك، وامشي بينهم فقط. هذه كلمة طيبة قلها تملق بها إلى الله، ودي كلمة خبيثة اتركها اهجرها تملقا من الله. فأنت ما بين الأمر والنهي ماشي. فإن فجرت والعياذ بالله وخرجت فتركت الواجب وفعلت الحرام هذا هو الفجور. عرفتم؟ إذا ما من أحد إلا بر وفاجر كذا ولا لا؟ ما من أحد بر ما من أحد بر ولا فاجر إلا والموت خير له. هذه الصعبة تأخذ برأي ابن مسعود ولا لا؟ ما من أحد بر ولا فاجر إلا والموت خير له. سبحان الله. إذا من الآن ما بقي حزن ولا كرب ولا إذا جاء ملك الموت تغيبنا. ما من أحد بر ولا فاجر إلا والموت خير له. ما الدليل يا عبد الله بن مسعود؟ برهن على ما تقول. قال إن كان برا فقد قال الله تعالى وما عند الله خير للأبرار. إن كان برا هذا ما هو البر ضد البحر، هذا بمعنى بار إن كان برا فالله عز وجل يقول وما عند الله خير للأبرار من هذه الدنيا وأوساخها وأموالها وكل ما فيها. هذا إخبار الله والله كما أخبر. ما عند الله من ذلك النعيم المقيم في جواري خير لكل بار. فمن هنا ما بقي من يخاف من الموت عندنا الليلة أبدا. وإن كان فاجرا فقد قال الله تعالى إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. إنما نملي لهم نرخي الزمام ونطيل العمر لأجل أن يزدادوا إثما فيعظم عذابهم وشقاؤهم الأبدي. لأنه لو أخذهم في أول مرة عذاب يكون أهون. إن أهل الجنة يتفاوتون في نعيمها والنار يتفاوتون في عذابها وشقائها. ليسوا في مستوى واحد. أو تعالى يعلل يقول إنما نملي لهم في رغد العيش وطول العمر لماذا؟ ليزدادوا إثما. فاستنبط من هذا البحر العلامة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الهذلي قال ما من أحد يعني من الناس برا أو فاجر إلا والموت خير له. فمن المسلمون لا يحزنون لا يكابون أبدا لا يخافون من الموت. الله أكبر الجهاد يخرجون يرقصون أبو دجانة يرقص. وعلل فقال إن كان برا فالله يقول وما عند الله خير للأبرار. وإلا لا والله لا. وإن كان فاجرا والعياذ بآثما إذن فالله يقول إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. خلي يموت لأن أحسن من لا يزيد كم قنطع من المعاصي والذنوب. إن شاء الله تحفظ هذه ونصبح لا نخاف من الموت نفرح بها. إيه نعم. إذا طابت النفس وطهرت ساقت إلى الملكوت الأعلى والساقت مع أن في تنام كقطع الليل المظلم زاحفة. سمعت خبرا الليلة مجموعة من اللصوص أوقفوا سيارة بها نسوة ومعهم سائق لا سلاح عنده فأوقفوهن وقلنا اخلعن انزعن الحلي الذي فيهن وإلا الموت. فنزعنا الحليب وقال لهم أو اللصوص قالوا قولوا للشرطة هؤلاء السعوديون ما وجدوا عملا بطالون فهم يفعلون هذا. أسألهم بالله هؤلاء المؤمنون دخل الإيمان في قلوبهم عرفوا الله عز وجل عرفوا رسوله صلى الله عليه وسلم عرفوا أن رسول الله كان يشد الحجر الصخر على بطنه حتى يتماثل ويمشي من شدة الجوع. ما قال لأحد جعت يا فلان. الذي يفعل هذا فهل فيه إيمان؟ لما نبكي؟ لأننا نقول لا نلومهم ما عرفوا الطريق إلى الله ما عرفوا الله عز وجل معرفة أثمرت لهم حبه ولا الخوف منه. فهيا نعالج الموقف قبل أن يعظم. ندعوهم إلى بيوت الرب لنزكي أنفسهم، ليعلمهم علما يزيد في طاقة نورهم، فيعرفون الخير والشر والحق والباطل والفضيلة والذليلة. أما تركهم كالبهائم والله لا يصفون علينا ويفعلون العجب. عدنا من حيث بدانا. كل الذي تشكوه أمة الإسلام في الشرق والغرب والله لمن الجهل فقط، سببه إن كان ظلما أو فسقا أو فجورا أو مكابا أو شركا أو باطلا، كله مرده إلى الجهل ما عرف. والدليل يا شيخ اسمع الله تعالى يقول في محكم كتابه: إنما يخشى الله من عباده العلماء، إنما يخاف الله من عباده العلماء. دليل أكثر من هذا نقول: في قريتكم ابحث عن أعلامكم بالله تجدوا أتقاكم لله والله العظيم. في جماعتك، في موكبك، في مركز عملك، انظر والله لأعلمكم بالله أتقاكم له، وأفجاركم أجهلكم. فلهذا يجب أن يتعلم المؤمنون والمؤمنات. وطريق التعليم الذي سلكناه من 50 سنة ما نفع، لأننا أفسدناه بكلمة الوظيفة. يأخذ الرجل طفله للمدرسة، ما يقول تعلم لتعرف الله وتعبده فيعزك ويرفعك، تعلم لتكون كذا وكذا. لعلي واهم، هل رأيتم رجلا أخذ طفله للمدرسة قال تعلم لتعرف الله لتحبه لتكون من أوليائه؟ وزاد الطين بلا مع البنات أيضا، البنت أيضا تعلمي للمستقبل، ومستقبل يا بابا ما ننساه، مستقبل يا بابا. هذه فتاة اشتكاها أبوها لأن عند أمها المطلقة، فدعاني لأتوسط في الخير لتذهب البنت مع أبيها إلى الطائف وهي في المدينة. إذن وفجأة تقول البنت: مستقبل يا بابا، مستقبل يا بابا، أي كيف تمنعني وأنا في المتوسطة في طريقي إلى الوظيفة، تمنعني أنت من التعلم؟ قلت لها بإلهام من الله: هذه أمك تسمع، أم ماها من أمك هذه إلى فاطمة الزهراء أو إلى عائشة المؤمنة، والله ما توظفت معها، وعشنا ومتنا سعيدات، وأنت فقط مستقبل يا بابا. إذا ما تعلمت الوظيفة وتوظفت مستقبلك. من نفخ هذه الروح الشيطانية المنتنة العفنة؟ الثالوث الأسود، اليهود والمجوس والنصارى. حولوا التعليم إلى مادة بحث، فقلنا هيا نترك هذا التعليم ونترك طالبيه فليطلبوه للدنيا المحضة، لا يقول الآخرة، للدنيا. حولوا إلى مصانع ومزارع وماديات. وحسبنا أن يجتمع أهل الحي في مسجدهم، أهل القرية في قريتهم بنسائهم ورجالهم وأطفالهم من صلاة المغرب إلى صلاة العشاء، وذلك كل ليلة وطول العام بل وطول العمر، يتعلمون الكتاب والحكمة. هل تعرفون أنها لا تمضي سنة إلا وتغير طباعهم وتبدلت نفسياتهم وأصبحوا ربانيين؟ فكيف إذا استمر أهل القرية والمدينة على هذا النمط من تلقي الكتاب والحكمة يصبحون كلهم كالشيخ الباز؟ يبقى من يكذب، يسرق، يفجر، يغش، يخدع، يريد الشر، والله ما يبقى. هل هناك طريق غير هذا؟ والله لا وجود له. إما أن نسلك هذا المسلك وإلا سوف نستقبل المستقبل بالويلات والمحن والمصائب. هل فهمتم هذا الصوت ولا لا؟ بريء، والله لا طريق للنجاة إلا هذا، أن يعرف الناس ربهم معرفة يقينية توجد لهم حبه تعالى وما يكره تعالى، فيتملقونه بحب ما يحب وكره ما يكره، فتأتي الولاية وحينئذ أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وكأن سائلا يقول من هم أولياؤك يا ربنا، فأجاب تعالى بقوله الذين آمنوا وكانوا يتقون. آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. إيمان وتقوى ولا لا؟ حقق الإيمان وواصل التقوى أنت ولي الله عز وجل. لا تخاف إذا خاف الناس، ولا تحزن إذا حزن الناس. ما امتي عنك الخوف والحزن في الحياة الدنيا وفي البرزخ وفي يوم القيامة الدار الآخرة. إذن لنستمع إلى تفسير هذه الآيات الأربع أو الثلاث. قال المؤلف غفر الله لنا وله ولكم ورحمنا جميعا معنى الآيات: ما زال السياق في أحداث غزوة أحد، ففي هذه الآيات الثلاث وقد كشفت الأحداث عن أمور خطيرة، حيث ظهر النفاق مكشوفا لا ستار عليه، وحصل من ذلك ألم شديد لرسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين. يخاطب الله تعالى رسوله قائلا له: لا يحزنك مسارعة هؤلاء المنافقين في الكفر. وقال في الكفر ولم يقل إلى الكفر، إشارة إلى أنهم ما خرجوا منه حتى يعودوا إليه. هذه لطيفة لغوية. وقال في الكفر ولم يقل إلى الكفر، إشارة إلى أنهم ما خرجوا منه، لأن إسلامهم كان نفاقا فقط. إنهم لن يضروا الله شيئا، والله يريد أن لا يجعل لهم نصيبا من نعيم الآخرة، فلذا تركهم في كفرهم، كلما خرجوا منه عادوا إليه، وحكم عليهم بعذاب عظيم، فقال ولهم عذاب عظيم. هذا ما تضمنت الآية الأولى. أما الآية الثانية فقد تضمنت حكم الله تعالى على الذين يرتدون بعد إيمانهم، فيبيعون الإيمان بالكفر ويشترون الضلال بالهدى، حكم عليهم بأنهم لن يضروا الله شيئا من الضرر ولهم عذاب أليم. فقال تعالى: إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم. والعذاب الأليم هو عذاب النار، إذ لا آلم ولا أشد إيجاعا منه أبدا. وأما الآية الثالثة فقد تضمنت بطلان حسبان الكافرين، أن الله تعالى عندما يمهلهم ويمد في أعمارهم ولم يعاجلهم بالعذاب أن ذلك خير لهم، لا بل هو شر لهم، إذ كلما تأخروا يوما اكتسبوا فيه إثما، فبقدر ما تطول حياتهم يعظم ذنبهم وتكثر آثامهم، وحينئذ يوبقون ويهلكون هلاكا لا مغير له. قال تعالى: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين، أي ذو إهانة لأنهم كانوا ذوي كبر وعلو في الأرض وفساد، فلذا ناسب أن يكون في عذابهم إهانات لهم. هداية الآيات في الختام، قال: من هداية الآيات أولا اسم عبد الله، لا ينبغي للمؤمن أن يحزن كفر كافر ولا تسق كافر، هيا نربي أنفسنا، ما يحزن كفر من يكفر ولا فسق من يفسق. لما؟ قال: لأن ذلك لا يضر الله شيئا، وسيجزي الله الكافرين والفاسقين بعدله ورحمته. إذن ادعو إلى الله، وإن أبى الناس إلا الفسق والكفر شأنه، ما تحزن أنت أبدا، لن يضر الله أبدا شيئا، وأهمك أنت مولاه جل جلاله. ثانيا: لا ينبغي للعبد أن يغره إنهال الله له، وعليه أن يبادر بالتوبة من كل ذنب، إذ ليس هناك إمهال وإنما ليس هناك إهمال وإنما هو إمهال. يا من ما زال جاث على كبير من كبائر الذنوب، عجل، لا تغتر بهذا الإمهال، فإنه إمهال وليس إهمال. إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. ثالثا: الموت للعبد خير من الحياة. سبحان الله، ماذا قال ابن مسعود؟ ما من أحد بر ولا فاجر إلا والموت خير له، إن كان برا فالله يقول: وما عند الله خير للأبرار، وإن كان فاجرا فالله يقول: إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. إذن الموت للعبد خير من الحياة برا كان أو فاجرا، لأنه إذا كان صالحا فالأخوة فالآخرة خير له من الدنيا قطعا، وإن كان غير صالح ذلك حتى لا يزداد إثما فيوبق بكثرة ذنوبه ويهلك. هذا والله تعالى أسأل أن يجعلنا وإياكم ممن يحبون الدار الآخرة ويرغبون فيها ويكرهون الدنيا ولا يحبونها.